في المحدث كان هو الذي أحدث لأنه أعانه على الإذن والعبان تعالينا الطرق لا يقبل منه صبر ولا عدد صبر يعني صبر العذاب عنه بدون مقابل ولا عدل أي بمقابل يعني لو طلب أن يشفع له ويرفع عن العذاب لا يقبل لو طلب أن يسلم فداء لا يقبل نسأل الله العافية وقال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين ذمة يعني عهد بمعنى أنه إذا عاهد أحد المسلمين رجلا من الكفار فهو ناب على الجميع كما قال في الحديث الآخر ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أجنام فلا يحل لأحد أن يبدأ بهذا المعاهد أو يقتله حتى لو كان كافر ما دام دخل الأمان رجل من المسلمين فهو محفوظ محترم فكيف إذا دخل بأمان ولاة الأمر يكون محترم أو لا أشد وأعظم ولهذا من الخبث والسفه والجهل الذين يعتدون على السواح في البلاد الاخرى يقتلونهم او يعتدون عليهم هذا اخطار للذمه وذمه المسلمين واحد حتى لو رايت مع مسلم كافرا فانه محروس لكن إذا منع ولاة الأمور الذمن إلا من تلك الحكومة فماذا يكون؟ يكون هذا الذي أعطاه الذمة معتديا لا حرمة له وهذا أعني كون أعني نزول ما يقرره ولي الأمر في عدم إعطاء الذمة لأحد هذا هو المتعين في الوقت الحاضر لماذا؟ لأن أي واحد يشوف كافر ملحد على الحدود يقول تعال أنا أعطيك الذمة والعهد ثم يدخل ويقول أحد يجي ما أسلمها وانتبهوا لهذا الآن من دخل بين ولي الأمر فله ذمة لكن الإخبار من دخل بذمة ولي غير ولي الأمر فإنه محروس إلا إذا علمنا أن نظام الدولة لا يسمح بإدخال كافر وتأمينه إلا من قبل الدولة فهنا لو أن أحدا أعطاه ذمة تعطيته إياه يشيع لا ولا عبرة به ولو انفتح باب لا صار شأنه فيه فمن المدينة في باب حرم المدينة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم السري عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو أعوانا بين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين عائل المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى مفسدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخطأ مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن واحد فاحت مهيما في هذا وقل إذا كان من أخطر مسلما في من عاهده فكيف من الأخطر مما تولي الأمر يكون أشد بما فيه من العدوان وإفقاد الذمة. ولفهم أن معاهدة الواحد من الناس ممنوعة نظاما، والشرع يقتضي ذلك، لأنه لو فتح المجال لكل إنسان أن يرسل يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا في عهد لحصل شر كثير. فالجميع لنا. نعم. ومن تولى قوما بغير إذن مواليد فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف. ومن تولى قوما بغير إذن مواليد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء. من تولى قوما بغير إذن مواليد يعني تعافيه اعتقه آل فلان، فتولى إلى آخرين بغير إذن مواليه فعليها الولي. ومفهوم قوله بغير إذن مواليه أنه إذا كان بإذن مواليه فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحظة كلف النفس. من تولى قوما بغير إذن مواليه يعني تعافيه اعتقه آل فلان، فتولى إلى آخرين بغير إذن مواليه فعليها الولي. ومفهوم قوله بغير إذن مواليه أنه إذا كان بإذن مواليه فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء يحنط كلف النفس، لا يوهب ولا يورث ولا يباع، فهذا فيه إشكال، وهذا إشكال إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله ومن تولى قوما بغير إذن مواليه لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنهم إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينهم وبين ذلك. قاله الخطابي وغيره: ويحتمل أن يكون كنا بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني، وهو أو مولاه الأول، أو المراد موالاة الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال البغاوي: الظاهر أنه أراد به ولا ألحق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه، والجمع بينهما في الوعيد، فإن الرفق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالزعيم الذي تبرأ عن من هو منه وألحق نفسه بغيره، فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو للتقييد، وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع، وهو إبطال الحق مواليد. فأورد الكلام على ما هو الغالب، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله. أولا السياق في هذا المعنى ليس فيه ذكر من دخل إلى غير الحق، ليس في هذا، لكن الحمل على ولاة العهد هو أقرب شيء، لأنه يعني بالسياق معاهد فهو أقرب شيء، ويكون أن إذا انتقل إلى ولاة المعاهدة مع قوم بغير إذن الولي استحق هذا الولي. نعم. إذا ما استحق. لأننا فيما سبق يكون بين الإنسان وبين قبيلة من القبائل معاهدة يدخل في عهده، كما نعى الخداع مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلح الحديبيه، فاذا دخل بعهده فانه لا يحل ان ينتقل الى ولاء اخرين الا باذن هؤلاء، وهنا لم يكن مشكله. نعم. بارك الله فيكم. مرمنا في حديث بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده في المدينة. إيه؟ بناء المسجد في المدينة. نعم. هناك سؤال متعلق في بناء المساجد في بلاد الكفار. أن بعض الهيئات الحكومية والخاصة تتبرع للمسلمين بترميم المساجد أو حتى في بنائها. فهل يجوز للمسلمين أن يأخذوا هذه التبرعات بدون قيد أو شرط إذا كانت يعني معطاء إليهم بدون قيد أو شرط؟ يعني إذا تبرع بها بدون قيد أو شرط. يعني معناها أنك صندوق موضع للتبرع لبناء المساجد في بلاد الكفار. الصورة كما يلي: في مسجد الآن المدرسين في جامعة استحسنوا تصرفات المسلمين ورغبوا أن يساعدوا المسلمين في إعادة ترميم المسجد. نعم. فهذه هي القضية. أنا لا أرى مانع أن يقوم كافر ببناء المسجد أو المساعدة فيه بشرط أن لا يكون ذلك إلا للمسلمين، بمعنى أنه يهون عليهم كلما صار شيء قال أنا فعلت أنا فعلت، لأن هذا أمر شيء. ولكن هل في هذا الكافر أجر من أسلم أجر على أجيب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسلمت على ما أسلمت من الخير. وأما إذا مات على الكفر فإنه قد يثاب عليه في الدنيا بزيادة المال أو الأولاد أو ما أشبه ذلك، وقد لا يقول بجواري. شيخ الله يحفظكم، يعني كيف نستأمن الكفار؟ فين نستأمن الكفار؟ نستأمنهم يا شيخ. نعم. على أمر من أمور دينهم ولا يؤمن يا شيخ مكرم. كانوا نستأمنهم يعني؟ إيه نعم. هم منهم المنافقين بس بالضرائب يا شيخ. نعم. إنما كانوا أرادوا أن يفتكون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يا شيخ يعني في جدة عندهم شيخ أحد المساجد يعني نصارى بنوا، يعني رسموا صور شيء، ثم أحدهم أسلم وكنا لا يعني لا نعرف هذه الصور، فبين الحمد لله الصور. فايش يعني إذا فيه هذا الشيء مباح لازم أنه مباح لكل حال. إذا احترم به الناس بينهم إحترام أرى جزاء الشر مباح ولا حرام؟ مباح. لا أشيء مباح. لا أشيء مباح. انتظروا في هذا القاعدة. إذا قيل الشيء مباح لجمع على كل حال المباح قاعد تدري كيف كان الخمس قد يكون واضح وحرام ومطلوبا ومسلم. فإذا قلنا يجوز أن يشارك النصارى ببناء المساجد أو على كل مساجد ليس معنى ذلك أن نقول يجوز أن يدعو صورة مريم وصورة عيسى أو أن يدعو أن يبنوها على صورة الكنيسة. لا، الذي تولى بناء المسلمون. نعم. الشيخ بارك الله فيك. الآن يوجد في بعض بلاد المسلمين نصارى يبنون مدارس لتحفيظ القرآن الكريم. نعم. الآن الشعوب يرون أنهم يفعلون خير، المسلمين ما بنوا، هؤلاء جاءوا بنوا مدارس لتحفيظ القرآن، كيف تنكرون هذا؟ هذا طيب إلا إذا دخلوا فيها، يعني قد يدرسون نفسهم، قد يدرسون في هذا المجال عقائد نصارى. نعم، يكون القرآن فقط، لكن خايفين أن القرآن يكون سيئا. الحمد لله إذا صار شيء نتمنى. لا نمنع من الحمد لله. نعم؟ لا نمنع من إيش؟ لا يمكن نمنع من لا نعلم أنهم يدعون لخير ولا يستطيع أن يشوف النقص. يا أبو خالد أنت لا أنباط إيه نحن نقول إن الله عبد الله ما يا أبو خالد أنت باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. أمرت بقرية يعني أن أسكن قرى تأكل القرى يعني أن أهلها يجادلون في سبيل الله فينفعون القرى وتقول كأنها أكلت القرى وهذا هو الواقع. فإن جيوش الإسلام إنما تنطلق من النبي يقولون يفلت أي أنهم يسمون يفلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا قال يقولون يفلت شيء آخر وهي طيبة ولهذا نرى أولئك الكتاب المشركين الذين يكتبون الشريف أو يتكلمون عن هذا يقولون يسلم كأنهم يسلمون بهذا الاسم كما يفعل بعضهم بلغة الإنجليزية لأن طلبها يرى أنه متقدم وأنه رقيق وكل هذا من بعض الشخصية من وجه وما جهل. ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم أن يسمي أحد من المدينة يثرب لأن هذا شرك نقص. فإذا قال قارئ أليس الله تعالى قد قال في القرآن الكريم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فالوقت من قال هذا؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب الله تعالى ينقل كلام ينقل وما ينفقون يا رسول عن كلمة المدينة. على كل حال افهموا بهذا أنهم أن المدينة لا تسمى يثرب وإنما تسمى المدينة أو تسمى طيبة. ولهذا يقول نحن إن ألف المدينة في العهد الجاهلي كألف الحجاب إذا تكلموا فيها نحن هنا إذا قالوا قالوا الحجاب يعني الذي يكتسب المدينة إذا كانت المدينة مطلقة المراد المدينة النبوية. وقوله صلى الله عليه وسلم سند الناس كما يكتب قبل الحديث المراد الناس هنا أهل الفسق والفجور لأنه قال شبهها هنا في الكيل قبل الحديث والدهم والفجور يعني أن أهل الفسق والفجور تضيق صدورهم في المدينة وتنفيهم. ولا يرد على هذا أنه يوجد في المدينة من هو فاسق فاسق لأن نقول هؤلاء إنما سفنوها باعتبار من هو لهم ملجأ من أقارب ونحن وإلا لفظوا منه. ثم هي أيضا كانت في هذا حقيقة إذا جاء الدجال في أرض الدنيا يأتي الدجال ولكن ما يستطيع أن يدخل المدينة لأن على الملائكة يحفظون فترتبط المدينة بأهلها فيخرج منها كل ما سبحان الله ما يستطيع أن يدخل يأخذ منها وحينئذ تكون نفذ الناس خرج. نعم نعم يا كريم. يمكن هذا الشيء ان الباسط الذي يغير المقابل المدينه بشكل لا يقول الباسط حتى تكون من يسعى قصد لا. نعم أربع صوت إذا بدينا واحد مثلا يكون يحفظ في المدينه او بدعه نقول له انا لن اعرف ولا كيف شنو يا ادم مثلا أي بس ما عندي. يقول عن الله من أحدث فيها حد. على سبيل العموم. يعني لو قول رحمه يعني الله تفسد الألفية. نعم. شيخ لو رأينا شخص فاسق يريد سكن المدينة فهل تمنعه من ذلك؟ لا. لا يستحق يعني سبحان الله. لا من. لا بنقول على الله حديث. نعم. بلغ المدينة قادة حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. هذا من محبته وثيقه إليه كأنها شيء ضائع ألم بها أغذيها. هذه طابة كما لو ضاعت إنسان بعيد ثم وجدها فقال هذه بعيد وحق لها أن تكون محبوبة لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبعثه يوم القيامة حيث يبعث من هذا المكان. بارك الله فيكم. بعض الناس يقولون أن المدينة تباع فيها الحسنات دون السيئات ومكة تباع فيها الحسنات والسيئات ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني اللهم أعط المدينة ضعف البركة التي في مكة. وقولهم هذا صحيح شيخ؟ ثلاث سيئات صحيح أن السيئات والحسنات تضاعف في كل مكان فاض لكنها السيئة لا تضاعف كمية بل كمية. يعني مثلا لا نقول السيئة لمكة عن أهل السيئات لا ما يجب لأن الله قال في سورة الأنعام والمكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله عشر أمثالها سورة مكية لكن بالكيفية أتمنى الكيفية؟ لا ما تفضل تضرب الرسالة يا إسلام ضرب الخبيث هذا خبيث؟ ها؟ هذا نفسي بعض الناس من البلاد البعيدة يقصدون إلى المدينة يقولون نذهب إلى المدينة نمكث فيها فنمكث فيها ونسكن في مقابر البقية هذا هو قصدهم هو ما هو فعلهم هذا؟ يعني ما هو فعلهم هذا؟ هذا غلط. ينبغي من المدينة أن يصاب نفس النبي ثم بدأت ذلك تدعم سيرة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال صاحبين ثم بقية الحكم. نعم. الحديث يشري كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا معنى صبيح أو معنى إيه نعم نفسه معنى أحسن فالرسول نرم أخذ التسليم والأسفل كلها تدور حول اللوم والتوبيخ وما أشبه كما قال سيدنا في إخوانه لا تسليم عليكم اليوم. نعم. باب لابته المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. المدينة صيدها حرام لا يحل الإنسان لكن من قدم الصيد من خارج المدينة جاز أن يكثر ملكه على دينه. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا الطفل الصغير يا أبا أمين ما فعل مريم. هم الذي الطفل الصغير كان معه قائد يسمى مريم يذهب به فرحا به كما هي الآن الآن حتى أن الآن إذا أخذ الصبي طائرا صغيرا يفرح ويلعب مات الصاحب فاغتم الطفل فلقيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا ابا عميد ما تعلم الصيد اذا دخل به من الحل الى حرم المدينه جاءت وسبق في مكه ان في ذلك خلافا وان الصواب انه باق على نوح صاحب وانه لا يجب عليه نوح. إذا ما سوى في هذا المسألة يحتملان جانب آخر، الصيد في مكة فيه جزاء وفي المدينة لا جزاء فيه، وهذا فرق بين يعني لو أن أحدا قتل صيدا في المدينة فإنه ليس عليه جزاء، ولكن هل يحل أو لا يحل؟ الجواب لا يحل، لأن قتله غير مأذون فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مرضي. باب ما رد عن المقتول لا يحل لصاحبها ولأمور الناس، إيش؟ لا يحل لصاحبها ولأمور الناس. المقتول لا يحل لأحد. باب ما رد عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع قر على وجوههما بوضوء. قوله باب من رغب عن المدينة أي فهو مذموم، أو باب حكم من رغب عنها. قوله تتركون المدينة سلا للأسفل بتاريخ طاق، والمراد بذلك غير المخاطبين لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم، وروي يتركون بتحت نية ورجحه القرطبي. قوله على خير ما كانت أي على أحسن حال كانت عليه من قبل، وقال القرطبي تبع العيار، وقد وجد ذلك حيث صارت معجم الخلافة ومقصد الناس وملجأهم، وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمل البلاد، فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها، فقصدتها عوافي الطير والسباع، والعوافي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها، فقصدتها عوافي الطير والسباع، والعوافي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها. ويقال بالتفريعات. قال ابن جوزي اجتمع في العوافي شيئان، أحدهما أنها طالبة لأقواتها المنقضي عفوت فلانا أعفوه فأنا عاف، والجمع فاء أي أتيت أطلب معروفا، والثاني من العفاء وهو الموضع الخالي الذي لا أنس به، فإن الطير والوحش تقصده لأنها على نفسه فيه. وقال النووي المختار أن هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ويؤيدهم قصة الراعيان فقد وقع عند مسلم بلفظ ثم يحشر راعيان، وفي البخاري أنهما آخر من يحشر. قلت ويؤيدهما روى مالك عن ابن حماس بمجملتين وتخفيف عن عمه عن أبي هريرة رفعه لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعمي على بعض صوار المسجد أو على المنبر. قالوا فلمن تكون ثمارها؟ قال للعوافي لعوافي الطير والسباع، أخرجه معبد عيسى في الموطأ.

على كل باب ملكان. الله الله. المسيح الدجال هذا الذي يأتي في آخر الزمان ويدعي أنه إله ويتبعه من يتبعه من الناس، وأعطاه الله عز وجل من الآيات التي فيها الفتن ما تحصل به الفتن، كان أمر السماء في كنده والأرض في كنده، وهذا الرجل يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وبقية الأيام كأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث سأل الصحابة وقال يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا اقدروا له. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى تعمقهم فيه، وأن كل شيء يمكن أن يحتاج إليه لا بد أن يسرع. وفيه أيضا دليل على أن سير الشمس بإذن الله عز وجل فإنها تبقى في اليوم الأول سنة كاملة في الأخر، يعني مدة 12 شهرا. وبيه أنه يقدر لهذا اليوم قدره، لكن كيف نقدر قدره؟ من المعلوم أن القدر فيما سبق صعب جدا، لأن الإنسان لا يدري الزمن بين الصلاتين على وجه التحديد. ولهذا تجد العلماء رحمهم الله يقولون إنه يمكن أن يستدل على دخول الوقت بقراءة القرآن، يكون من عادته أن يقرأ ما بين الصلاتين كذا وكذا من القرآن، أو بالصناعة يكون من عادته أن يصنع كذا وكذا بين الصلاتين. الآن الحمد لله الأمر ميسر جدا بواسطة الساعة، ما يبقى إشكال فيظهر له غد الأمر. يبقى السؤال في عصر الحاضر وقبله أيضا، لقاء للأرض لا تغيب عن الشمس إما لمدة 4 أيام أو أسبوع أو شهر أو 6 أشهر، فماذا نصنع؟ نقول الحمد لله أن الله عز وجل أنظر الصحابة يفعلون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يصنعون في اليوم الذي في سنة، فنقول هؤلاء يقدرون لهم قدرهم. إذا قدروا قدرهم فهل يعتبرون أقرب بلاد إليهم فيها يوم وليلة يتعاقب، أو يقدرون القدر بالنسبة بالتساوي يعني، أو يقدرون القدر بالنسبة إلى مكة لأنها أمرها ومرجعها؟ في هذا أقوال ثلاثة. وأقرب الأقوال من حيث الحكم الجغرافي أن ينظر إلى أقرب الطرق، أقرب البلاد التي فيها يوم وليلة في 24 ساعة، هذا أقرب شيء. وسبحان الله كون الواحد يتصور أن معنى ضوء الشمس أو أقل نهار 6 أشهر أن الشمس تغير 6 أشهر، وقالوا لا إنها تدور هكذا محورية نهار تدور من الشرق إلى الغرب، لا تدور هكذا محورية ولا تقع. سبحان الله الله. نعم البصر كالسابق. نعم. قد يكون على وقت الدجال والله اعلم انا يكون ضمن نزول العلم وتذهب الساعات. ايش؟ قد تذهب الساعات. نعم. ولا يعرف الوقت. إيه اذا ذهبت هي يقدرون. لان قوله في الحديث والمدينه لها 7 ابواب. نعم. قد تكون الابواب هذه. نعم. قوله في الحديث قد يكون المدينه لها 7 ابواب. نعم. هذا تحسين للمدينه. نعم. تحسين للمدينه. نعم. لا تجاب لا أقولها. نعم. صحيح. بالنسبة للأبواب هذه حسية أو معنوية؟ أبواب حسية. لأن الدجال طريق حسن يمشي على الأرض. نعم. هذا القدر الصلاة هل يصح على الصيام؟ اي نعم. يعني ربما يكون الشمس ظاهرة. اي نظام الظهور في الظاهر. كما أنهم يصومون الأعصاب الليل والشمس ظاهرة. ثلاثة. ثلاثة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا فيقعه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحصنها ثم ترهق المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا يحيى بن قيس قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد العزيز قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به ان قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه بعض السباح التي بالمدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. نعم. اشمعنى ينزل بعض السباح التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني يوم فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. ومن الفتنة أنه يقتله ثم يفرق بين الجلدتين ويمشي بينهما أيضا تحقيقا للانفصال ثم يأمره فيقوم ويتهلل وجهه ويقول أشهد أنك الدجال الذي أعطانا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتله الثانية ثلاث أبيات ويقول والله ما ابتدت فيك إلا بصيرا ثم يحاول ان يقول ارتدت فيعطي مع انه في الاول قتله مرتين ومشى بين جزئين وفي النهايه يعطي وهذا من الفتن في الاول ومن اظهار عزم الدجال الثاني فيتبين للناس ان الدجال كذاب لأنه ما قدر على أن يقتله في المرة الثالثة. نعم. هل يقال الشيخ يصيب الطاعون وكله إذا لا المصاب الطاعون يلعب المرة لكن هل يقال مثلا لو انتشر الطاعون في الارض هل نقول دوري للناس دوري للمدينه هل محل قد يكون من الذين اخذوا الجانب والقلوب خير موسى على الله من الله موسى. نعم. الكلام فيما حصل من الفتن في يوم يعني الواحد يخص اخبار الناس لا يعني كون الناس يهابون كلام الصحابه رضي الله عنهم ويرونهم اعلى واشرف من ان يقع بينهم في هذا النزاع أنه الواجب، لا سيما إذا جاء إنسان يوسط ولكن لا يعقل، هذا شر معه. ثم فهمت الحديث شيخ أحسن الله إليكم، فهمت الحديث وجواز خروج العالم للفتن ومقابلة أصحاب الفتن ومناقشتهم. ربما يكون هذا في جميع، لكن إذا وافق الناس أن إذا لم يثق مشكلة تبقى مناظرة على البدع ضررا، لكن إذا وافق لنفسه وجب عليه أن يخلق.